مسألة تحويل القبلة، فهذه أمرها واضح ومعروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عندما قدم المدينة أن يستقبل بيت المقدس مراعاة لأهل الكتاب وتأليفا لهم، لأن أهل الكتاب كانوا لم يطلعوا بعد على أمور الشريعة، ولم يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة التي تقيم عليهم الحجة، فكان الله عز وجل قد أمره أن يوافقهم في التوجه إلى بيت المقدس تأليفا لهم وتحبيبا لهم حتى يستمعوا لأوامر الله. فعندما أمرهم ونهاهم وأقام عليهم الحجة رده الله عز وجل مرة أخرى إلى بيت إلى البيت الحرام إلى الكعبة. ولأجل هذا حقد هؤلاء الكفار من أهل الكتاب، وقال سفهاؤهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأقترض الله عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل إن أراد أن يوجهنا إلى أي مكان نقبل كما شرع لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.